كان في جيش في ايام زمان معنا من بلاد فارس الى بلاد العرب، واضح يا اخوان؟ طيب قال وابي يعلم لو عرفتم اسمه لكم عشرة دنانير. موصول بن نسر أحمد بن علي بن مثال أحمد بن علي بن مثال أحمد بن علي بن مثال أحمد بن علي بن مثال أبو يعلى أحمد بن علي بن مثال والخطيب البغداد أحمد بن علي بن مثال، واحد كنيته أبو يعلى واحد كنيته أبو بكر، فمن أبو بكر ومن أبو يعلى؟ أذك يا أبو يعلى هو المنصر وأبو بكر هو الخطيب البغداد صاحب تاريخ بغداد فرق الله. والبزار وأبو عمرو البزار وأبو داود الطيالس سليمان ابن داود ابن الزارود الطيالس والحسن ابن سفيان. الحسن ابن سفيان يا إخوة هو الإمام الحافظ التف أبو العباس صاحب المسند. مات هو الإمام النسائي في عام واحد وكلهم من نساء كلهم من نساء. إذن الحسن السفيان هذا من علماء الحديث الفاضل والأثبات في أبو العباس صاحب المسند. وإسحاق بن راهوية أبو محمد الحنظلي شيخ الإمام البخاري. وعبيد الله بن موسى العدس له مسند وغيره، فإنهم ينقلون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث. لو عرفتم وجه التفرقة لكم 20 دينار. الآن عند أخينا وليد. وليد ولا نسيت؟ ما يجمعون حديث الصحابي المهم جمع أحدين مرويات الصحابي يجمع مرويات الصحابي سواء كانت صحيحة أو ضعيفة معنى؟ ما يهموش لأنه ما يتكلمش على الأحكام، إنما همه وجل رغبته أن يجمع أحاديث كل صحابي عليه. إنما السنن الأربع الصحيحات يتكلم على الأحكام يقول هذا حلال وهذا حرام، فلابد يتحرى في الباب هذا يجيب الصحيح ويترك الباطل. معنى يا إخوان؟ بخلاف المساني والمعاجم هم المؤلف يجمع أحاديث أبي هريرة سواء كانت في الطلاق او في الصلاه او في الطهاره او في الحج سواء صحيح او ضعيف لا يهمه، انما ديوان همه ان يجمع ديوانه من مسانيد وحديث الصحابه. ما اشترطش بقى انا هتكلم على الصلاه، ما اشترطش انا هتكلم على الركوع على السجود على قراءه الفاتحه وما الى ذلك، انما الصحيحات السنه الاربع تكلم على الاحكام تكلم على الاحكام. طيب هذا وجب التحري في ايه؟ في الكتب التي تتكلم عن الاحكام والمواضيع والابواب والكتب اكثر من غيرها اكثر من غيرها. فانهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. قال ذكر العله اشار الى العله عله المفاضله بين الاصول السته بارك الله فيكم الامهات والكتب التي هي المسانيد والاجزاء والمشيخات وما الى ذلك. وتكلم الشيخ المبحث الجديد يا اخوان المبطل وتكلم الشيخ ابو عمرو وابن الصلاح على التعليقات الواقعه في صحيح البخاري وفي مسلم ايضا. بلغ التعليقات هذه يا اخوان 160 عند البخاري وعند مسلم 14 موضعا كما ذكرها الحافظ العراقي وغيره. والمعلق في اللغه اسم مفعول من علق الشيء اي ناطه وربطه وجعله معلقا، ومنه تعليق الثوب في الجدار تحت فارغ، المروحه معلقه في الصخر تحت فارغ تحت منقطع غير متصل بالارض. والمعلق باصطلاح العلماء هو ما حذف من مبتدا اسناده راوي فارغ. معنى يا اخوان له صور

والحديث ليس على شرط. فيأتي به ترجمة البلد باب مثلا فخذ عور معين النص هذا ليس على الشرط لكن هو أراد الترجمة على إخوان وعلى هذا العنوان. وعلى كل حال لا بد أن نعلم أن المعلقات التي لم توصل في صحيح البخاري ليست على شرطه إنما شرطه في المسند. تفضل دليل لأن المعلقات ليست على شرطه لأنه وسم كتابه في البرج الرفيق الجمع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأحكامه. عندك مسند؟ عندك مسند؟ اقرب وصلت الجملة دي؟ عندك؟ قال الجمع المسند خلص المعلق ليس المسند كيف يصبح؟ ها؟ طيب ولماذا أتى بالتراجم؟ باب الفضل عور مثلا المهدم ما فيش في إسناه باب المرأة صف مثلا المرأة لوحدها كده صف ورا الصف ما تدخلش جنب الرجال ما يصلى الإنسان بزوجته تقف وراء باب المرأة صف انت شايف طب ما هو باب المرأة صف ما فيش اسم لها اسم ايه؟ اسم عائشة هنتكلم عليه بارك الله فيك. طيب قال وحاصل الامر ان ما علقه البخاري بصيغه الجزم فصحيح الى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. طيب الان هنعمل حكمه ايه المعلقات هذه؟ طيب العلماء قالوا المعلقات على قسمين قسم ما جاء مجزوما به وقسم ما جاء بالصيغه التمريضيه. ذهب فريق من اهل العلم الى ان ما جاء بصيغه الجزم فهو صحيح كله وما جاء بصيغه التمريض فهو على الضعف. والصحيح في هذا ان ما جاء بصيغه الجزم اكثره غالبا صحيح وفي ضعف كحديث ابي ذر في كتاب العلم في صحيح البخاري لو وضعتم الصمصام على هذه صمصام على السن وأعلم كلمة أنفذها لقلتها. الحديث هذا جاء به الإمام البخاري مجزوما به وفي ضعف عرفنا. وأيضا ما جاء بصيغة التمريض منه ما هو صحيح عرفنا منه ما هو صحيح فما يلزمش أن ما جاء بصيغة التمريض يكون ضعيفا كله لأن الإمام البخاري أحيانا يستعمل صيغة التمريض في الحديث المختصر أو ما جاء بالمعنى. إذن الآن الحكم الصحيح في مسألة تعليقات البخاري العلماء قسموا قسمين مجزوم به وغير مجزوم به. طب المجزوم به نعمل في إيه؟ قال جل العلماء جمهور العلماء على ان المجزوم به صحيح كله وان ما لم يكن مجزوما به فليس بصحيح. والصواب في هذا ذهب طائفه اخرى من اهل العلم الى ان الجميع خاضع للبحث والتفتيش لانه يعني قد وجد فيما هو مجزوم به ضعيف. وذكرت لكم مثالا هو حديث ابي ذر في كتاب العلم. طيب الآن في كتب أخرى تذكر معلقات نعم سنن أبي داود سنة النبي سنة سنة ممكن فيه لكن المسانيد ما تذكرش معلقات المعاجم لا تذكر معلقات معلم مسانيد لا تذكر معلقات. قال أنما حصل الأمر أنما علقه البخاري بصوت الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة. والصحيح أن فيما جاء بصيغة التمريض فيه منه قسم صحيح ومنه قسم حسن ومنه قسم ضعيف ولا تنافي أيضا ولا تنافي شك طرز لأنه قد وقع من ذلك كذلك وصحيح وربما رواه مسلم